ورد حديث لقول عمر كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، رواه الترمذي، هل هذا حديث؟ نعم، هذا هو الحديث الذي قال بعض أهل العلم أنه ضعيف. هذا الحديث قال أنه ضعيف ويحتاج إلى بحث الحديث. نعم، جئنا لأداء العمرة، هل نصلي السنن الرواتب أم نحن على سفر نصلي الفرض فقط ومعنا نساء، هل صلاتهم بالفندق أفضل أم في المسجد الحرام أو المسجد النبوي؟ المسافر يا إخوة لا يصلي الراتبة، المسافر لا يصلي الراتبة إلا ركعتي الفجر والوتر، هذه ما كان عليه الصلاة والسلام يدعها لا حضرا ولا سفرا. وأما النساء فصلاتهن في السكن أفضل إلا إذا استأذنت إلى الخروج إلى المسجد، لا تمنع من ذلك، لا تمنع إذا استأذنت، أما من حيث الجملة فصلاتها في منزلها أفضل لها. نعم، هل لو نويت في ركعتي الفجر أن أصلي سنة الصبح جائز أم يجب أن أنوي صلاة الفجر؟ لا، هذا السؤال ما هو فاهم صاحبه. سنة ما في سنة الصبح وصلاة السنة ركعتي الفجر واحدة وهي سنة راتبة، إذا ينويها المصلي إذا أراد أن يصليها ينويها ويكفي إن شاء الله. نعم، قدمنا لعمل عمرة في رمضان ولكن وضع الشركة تغير وأمرنا بالسفر، فما الحل ونحن نريد أجر عمرة رمضان، فهل لنا أجر؟ تجرون إن شاء الله على النية، إنما الأعمال بالنيات، إذا كان يعني هدفكم وقصدكم العمرة في رمضان وحيل بينكم وبينها تجرون إن شاء الله، إنما الأعمال بالنيات والله فضله واسع. نعم، أخاف على ضياع مالي فأودعته في البنك فيعطيني البنك فائدة فأوزعها على الفقراء ولا أخذها، فهل علي ذنب؟ لا، إذا كنت توزعها على الفقراء تفرقها على الفقراء وقصدك التخلص منها لا قصد الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فأولا أنت لا تدخل في البنك الربوي شيئا من المال إلا للضرورة إذا خفت على المال، ثم إذا أدخلته في البنك والبنك يعطي فوائد فأنت تأخذها وتخرجها بنية التخلص منها لا بنية الصدقة، لأن المال الحرام لا يتصدق به لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فتخرجه بنية التخلص. نعم، ماذا نقرأ في ركعتي راتبة الفجر؟ قل يا أيها الكافرون، سورة قل يا أيها الكافرون، وسورة قل يا أيها قل هو الله أحد، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما بالآية في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخرها، وفي الآية في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى آخرها. نعم، هل هناك فرق بين صلاة التهجد وصلاة التراويح؟ لا، هي واحد، هي واحد، يعني الصلاة كلها صلاة الليل، لكن صلاة التراويح تكون بعد صلاة العشاء مباشرة، وصلاة التهجد تعرف عليها الناس أنها تكون في آخر الليل، وإلا هي المقصود يعني كلها صلاة الليل وكلها تطلق عليها هذا الاسم صلاة الليل، أما صلاة التراويح فالمقصود بها هي التي تكون بعد صلاة العشاء. نعم، هل القنوت في صلاة الفجر أفضل أم عدم القنوت مع أن العادة عندي القنوت دائما؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. نعم، بعض المذاهب يرون أن القنوت في صلاة الفجر مطلقا، لكن الصحيح أن القنوت يكون في النوازل في الفرائض، في النوازل في الفرائض. على كل حال مسألة مختلف فيها، المسألة مختلف فيها، ولهذا قال ابن حزم فعله حسن وتركه حسن، يعني القنوت وعدم القنوت. لكن الذي نراه راجحا والذي دلت عليه الأدلة الكثيرة أن القنوت في الفرائض إنما يكون في النوازل. نعم، هل كثرة الصفوف في صلاة الجنازة فيها أجر كبير؟ ما نعلم هذا، لكن إذا كلما صلى كلما كثر العدد في الصلاة على الجنازة كان أكثر للأجر وأنفع في الشفاعة، أنفع في الشفاعة للميت، لأنه قد جاء في الحديث ما شفع 40 رجلا في في جنازة أو في ميت إلا شفعوا فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكلما كثر المصلون على الجنازة كان ذلك أنفع له وأحسن له. نعم. نرى بعض المصلين لا يصلون إلا 11 ركعة في رمضان، ما قولكم؟ هذا هو الأفضل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان مع الطمأنينة في الركوع والسجود والإطالة في القراءة هذا هو الأفضل. لكن لو صلوا أكثر، الذين يصلون أكثر لا ينكر عليهم، لأنها صلاة ليل، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.